إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل القلب ملك الأعضاء، يصرف الأعضاء كيف يشاء القلب، فيصرف السمع والبصر على ما يريده قلب الإنسان. ولذا جمع الله عز وجل بين القلب والسمع والبصر في آيات، فقال ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ربنا جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنود له، فإن كرم وصلح الملك صلح الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. ولما كان القلب له هذا المقام كما بين لنا ربنا جل وعلا ذلك، وكما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا غرو أن نحتاج إلى معرفة أقسام القلوب، ما يمدح منها وما يذم. واعلم أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة قلوب: إلى قلب حي، وقلب ميت، وقلب مريض. والقلب الحي هو الممدوح صاحبه، وهو الذي تكون له الجنة يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فوصفه الله جل وعلا وأخبر عنه بأنه قلب سليم، وأتي بهذه الصيغة التي تدل على الصفة كالعليم والقدير، فهو قلب ملازم للسلامة في جميع أحواله إلا من أتى الله بقلب سليم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف القلب السليم، ومحصل كلامهم أن القلب السليم هو الذي سلم من الشبهات التي تحول بين تصديق خبر الله عز وجل وخبر رسوله، وسلم من الشهوات التي تحول دون امتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. فالقلب السليم هو الذي سلم من هذين الداءين، داء الشبهات وداء الشهوات. وأما ما يقابله فهو القلب الميت الذي يسعى لتحصيل شبهاته وشهواته كيفما اتجه، لا يبحث عن رضا الله جل وعلا ولا عن رضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القلب الثالث فهو القلب المريض والذي هو بين، فيأتيه الوارد من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتيه الوارد الشهواني الشيطاني من الشبهات والشهوات، فيترنح بين هذا وذاك، فهذا هو القلب المريض. وقد جمعت هذه الأصناف الثلاثة من القلوب في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذان هما القلب المريض والقلب الميت، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر هاهنا القلب الثالث وهو القلب الحي المخبت لله جل وعلا، فقال ربنا: فتخبت له قلوبهم. وإن شئت أن تعجب فاعجب، حيث ذكر الله عز وجل واردا واحدا وهو قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فالوارد الذي يرد على القلب واحد، وأما القلوب التي يرد عليها هذا الوارد منها قلب مريض ومنها قلب قاس، فتكون مفتونة. فقال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم قال ربنا عز وجل أن ذلك يكون فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وأما الذين آمنوا يعلموا أنه الحق من ربهم فتخبت لهم قلوبهم. فانظر، الوارد واحد والحدث واحد، ولكن لما اختلفت القلوب اختلف آثار هذا الوارد على تلك القلوب. فهذه هي أقسام القلوب الثلاث كما ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه في أكثر من موضع. وكذا ينبغي على الإنسان أن يعرف كيف يحقق هذا القلب الحي في نفسه، وإنما يحقق هذا القلب الحي باتباع كتاب الله جل وعلا وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فسمى الله جل وعلا كتابه روحا لأنه تحيا به القلوب. وقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فسماه روحا وسماه نورا. فلا تكون حياة القلب إلا باتباع كتاب الله جل وعلا واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لكتابه فشبهه بالماء، فقال ربنا عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، فجعل الله عز وجل وسبها النور الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالماء، أنزل من السماء ماء. وبيان ذلك أن الماء تحيا به الأرض ويحيا به الناس والأنعام، وكذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحيا به القلوب، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وشبه الله جل وعلا القلوب التي تكون محطاً لهذا الوحي شبهها الله عز وجل بالأودية، فكما أن الأودية منها واد كبير يحتمل الماء الكثير، ومنها واد صغير يحتمل الماء القليل، فكذا قلوب بني آدم فسالت أودية بقدرها، فمنها قلوب تحمل العلم الكثير، ومنها قلوب صغيرة تحمل العلم القليل. ثم قال ربنا جل وعلا: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فشبه الله عز وجل الشبهات والشهوات بالزبد، بالزبد من القش ونحو ذلك الذي يكون إذا جاء السيل وجاء الماء يكون من علو، يكون أعلى الماء، فإذا جاء الماء دفعه وأزاله، فشبه الله عز وجل الشبهات والشهوات بذلك. ثم قال ربنا جل وعلا: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فشبه الله عز وجل كذلك الشبهات والشهوات مما يكون في الذهب والفضة إذا فتنت وإذا وضعت عن النار، فانزال الذهب الخالص وكان ناحية، وكان ما يتعلق به من الشوائب ناحية أخرى، وكذا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا خالطت قلب المؤمن، فعندئذ تنحاز كل ما هنالك من الشبهات والشهوات، ويبقى الحق صرفا، ويبقى الهدى خالصا، وذلك فضل الله جل وعلا. فبين الله عز وجل ذلك في هذه الآية، ثم قال ربنا عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا هو مثل القلب المؤمن إذا خالطه نور النبوة، وإذا شعشع في قلبه نور الرسالة. ثم اعلم أنك ما أن الله عز وجل لما ذكر هذا المثل ذكر ما يخالفه من مثل قلب الكافر قلب المنافق، فقال ربنا عز وجل في كتابه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فبين الله جل وعلا فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومعلوم أن في النار صفتين ملازمتين لها، هما صفة الإحراق وصفة الضياء والنور. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: ذهب الله بنورهم، فلم يقل الله جل وعلا ذهب الله بنارهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، أي أن الله عز وجل أذهب ما هنالك من النور، وأبقى ما في النار من صفة الإحراق نكالاً عليهم. ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا مثال قلب المؤمن، وذا الذي معنا مثال قلب الكافر عياذا بالله عز وجل ولياذا به. فهذه هي قلوب العباد، هي ثلاثة قلوب كما مر معك. واعلم أن هذه القلوب لا تكون لها حياة كما مر معك إلا باتباع الوحي. ولذا بيّن الله عز وجل أن القلوب التي لا تتبع الوحي إنما هي قلوب ميتة، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله عز وجل يسمع من يشاء وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور. فشبه الله عز وجل القلوب التاركة لوحيه، التاركة للقص على آثار نبيه صلى الله عليه وسلم، شبهها بالنفوس الميتة التي هنالك تحت القبور. وبيان ذلك أنه كما أن الإنسان إذا مات دفن جسده هنالك تحت التراب وتحت الجص وتحت الصخر، فكذا الإنسان إذا لم يحيا بنور النبوة بنور الوحي يكون في حياته كلها في طولها وعرضها ميتا. وبيان ذلك أنه يدفن هذه الروح التي رزقه الله عز وجل إياها، يدفنها بين اللحم والعظم والدم، فيصير هذا الجسد من اللحم والدم والعظم قبرا، كذلك القبر الذي يدفن فيه جسده من التربة والجص والصخر. فيكون الإنسان في حياته كلها في طولها وعرضها عبارة عن قبر يسير، فإنما هو قبر يسير إلى أن يموت. فانظر إلى هذا المعنى الجليل الذي يفهم من قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. كأنهم في قبور مصنوعة من اللحم والدم والعظام. وهذا مثال من لم يتبع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاهتداء إليه لا يكون إلا بتوفيق من الله جل وعلا. وبيان ذلك أن الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل من صفته أنه ظلوم جهول، كما قال ربنا جل وعلا: إنه كان ظلوما جهولا، أي في صفة الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذا قالت الملائكة لربها جل وعلا لما قال لها: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ففهمت الملائكة أن من صفة جنس الإنسان أنه يكون سافكا للدماء ونحو ذلك من المظالم. فكذا خلق الله عز وجل الإنسان وجعل جنس الإنسان ظلوما جهولا، ولكن مع ذلك جعل له تلك الفطرة التي هي مكنونة هنالك في سويداء قلبه وفي حبة فؤاده، والتي هي آثار العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: وأشهدتهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فجعل الله عز وجل لهم ذلك العهد الأول الذي هو مكنون في فؤاد كل بني آدم، ومع ذلك جعل الله عز وجل لهم الوحي المعصوم، كما قال الله عز وجل لآدم: قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فجعل الله عز وجل لهم تلك الفطرة الأولى، وجعل لهم الوحي المعصوم، وبين لهم أنهم إذا لم يتبعوا هذا الوحي المعصوم كانوا في ضلال وكانوا في شقاء. بل بين الله عز وجل أن أكرم الخلق وأن أفضلهم وأحسنهم وأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم أنه محتاج إلى الهداية من ربه عز وجل. فقال الله عز وجل في كتابه: ووجدك ضالا فهدى، وجدك يا محمد ضالا فهداك وأرشدك. وقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أن يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فأمره أن ينسب الضلالة إلى نفسه، وأن ينسب ما من الله عز وجل عليه به من الهدى والرشاد إلى ربه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله عز وجل كذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي من قبل الوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد كنت من قبله لمن الغافلين. وكذا قال الله عز وجل له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم تكن تدري يا محمد الكتاب والإيمان حتى أوحينا إليك روحا من أمرنا. كذا محصل معنى الآية. وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه: ما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لنا أن نعود إلى الشرك إلا أن يشاء الله ربنا. فعلق الأمر بربه جل وعلا، ونسب الهداية لربه جل وعلا، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك يقول لقومه: وما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لنا أن نعود إلى ملة الشرك إلا أن يشاء الله ربنا. فنسب الهداية وأضافها إلى ربه عز وجل، وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء في طلب الهداية والرشاد من ربهم عز وجل، فكيف بالمسكين الفقير؟ فكيف بالضعيف الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة؟ فكيف بالمسكين الفقير إلى ربه جل وعلا؟ كل ذلك من المعاني العظيمة الجليلة التي ينبغي على الإنسان أن يتأمل فيها، وأن يتدبر في مطاويها، وأن يترك ما عليه من الموت. فإنك إذا رأيت الناس اليوم وجدت أغلبهم إلا من رحم الله عز وجل هم قبور متحركة. فيا أيها القبر المتحرك شق هذا القبر عن نفسك، يا أيها القبر المتحرك انفض ما هنالك من الغبار والرمس، يا أيها القبر المتحرك اجعل في هذا القبر قوة يدخل منها نور النبوة ومشكاة الرسالة، لعل الله عز وجل يحيي هذا القلب بعد موات، ولعل الله عز وجل يبصر هذا القلب بعد عمى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن القلب الميت مهما تأملت ومهما ضربت له مثلا لن تستطيع أن تصفه وأن تضرب له المثل الذي ضربه الله عز وجل له في كتابه، حيث قال ربنا عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ففضل الله عز وجل الجبال الراسية على القلوب القاسية، فالجبال الراسية على شدتها وقوتها يجد فيها الماء مسلكا يمر من خلاله، وأما القلب القاسي الميت لا يجد ولا يجد وحي الرسالة له مسلكا. ولذا كان من تمام عدل الله عز وجل وحكمته أن عاقب القلب القاسي بأن جعل مأواه النار، كما قال ربنا عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جاز الله عز وجل القلب القاسي بالنار، بل بيّن الله عز وجل في كتابه أن وقود النار إنما هي هذه القلوب القاسية والحجارة، فقال ربنا عز وجل: وقودها الناس والحجارة، لأن هؤلاء الناس قلوبهم أشد قسوة وجسوة من الحجارة الصلدة، ولذا جزاها الله عز وجل بهذا الجزاء. فانظر إلى صفة هذا القلب القاسي، واعلم أن من آثار هذا القلب القاسي أنه يضل صاحبه فيجعل له الحيل النفسية، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فصاحب القلب القاسي مهما ارتكب من المحرمات جعل يبحث لها عن الحيل النفسية والتأويلات ونحو ذلك، وهذا جزاؤه كما قال ربنا عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. واعلم أن القلب القاسي إنما هو جزاء المعاصي والذنوب، كما قال ربنا عز وجل في هذه الآية التي معنا: فبما نقضهم ميثاقهم، لما ارتكبوا المحرم جزاهم الله عز وجل بقوله: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فجزاء هذا القلب القاسي إنما هو جزاء الذنب، وهذا من بديع ما ينبغي على العبد أن يتأمل، وهو أن جزاء الذنب الذنب الآخر، فمن ارتكب الذنب يكون من عقوبة الذنب أن يخلى بينه وبين ذنب آخر، كما قال ربنا جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال الله عز وجل: إن صرفوا صرف الله قلوبهم. فمن عقوبة الذنوب أن يخلى بين العبد وبين ذنب آخر. فكما ذكر الله عز وجل في هذه الآية وذكر الداء، لم يخل الله عز وجل الأمر كذلك، وإنما ذكر لنا الدواء. فقال ربنا عز وجل في كتابه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبين الله عز وجل أن علاج القلب القاسي هو ذكر الله عز وجل، ففي القلوب قسوة لا يلينها إلا ذكر الله جل وعلا، وكما قال ربنا عز وجل كذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فبين الله عز وجل أن ذكره وأن التوافر على ذكره عز وجل ملين لقسوة القلوب، فذكر الله عز وجل في كتابه الداء ووصفه، ثم ذكر ربنا عز وجل بعد ذلك الدواء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يبصرنا بمواقع أزمة قلوبنا، وأن يوفقنا إلى قيادها بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.